باسم غير اسم الله، يذبح لنفسه ولكن يسمي اسما غير اسم الله، او ذبح تقربا لغير الله عز وجل كما كان يفعل اهل الجاهلية، يذبحون لطواغيتهم ولأصنامهم ولآلهتهم يتقربون لهم بذلك. طبعا يتقربون لهم على امل ان هذه الاصنام او هذه يعني الآلهة في زعمهم تقربهم الى الله تبارك وتعالى، كما قال الله عنهم ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. فمن ذبح لغير الله كما يفعل الجهلة للأسف في ايامنا هذه، يذبحون لما يسمون بالاولياء والطواغيت في ايام الموالد وغيرها، يذبحون لغير الله يتقربون بذلك الولي الفلاني، يقول هذا بسم الله على قبول الولي الفلاني، يسمي حسين او السيد البدوي او غيره يذبح، هذا لا شك انه ذبح لغير الله، او كما يفعله الناس عند مقامات التي يسمونها مقامات الخضر، وان الخضر في هذا المكان فيذبح تقرب الى الله عز وجل، او بعض الناس تذبح للجن، تقول لك البيت هذا اذا يعني دخلناه ولم نذبح للجن يعني الذي فيه ممكن الجن يضرون فيذبحون باسم الجن، سواء اكلوا من هذه الذبيحة او دفنوها. ذبح لغير الله، وكما يذبح عند قدوم المعظمين امام يعني اقدامهم اذا ارادوا بهذا لا شك التقرب الى هؤلاء فهذا ذبح لغير الله، اما اذا ارادوا مجرد الاكرام انه مثلا جاءه عظيم او كبير فذبح له ليطعمه وليكرمه فهذا لا شيء فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه، واما الذبح له تقربا اليه وتعظيما له ان هذا نوع من التعظيم وانه التقرب اليه فلا شك ان هذا من الذبح لغير الله عز وجل. والصوم اذا كان لغير الله وهو ما يفعله ايضا كثير من المتنسكين الجاهلين عند القبور، يجلسون عندهم ويعني يمتنعون عن الكلام وعن مخاطبة الناس في خلوات، صائمين عن الكلام او عن مخاطبة الناس، فهذا لا شك انهم ارتكبوا يعني خطأين. الخطأ الاول هو مشابهة يعني اليهود والنصارى في شرائعهم التي لم تشرع لنا، فالامتناع عن الكلام انما كان يعني شريعة في من قبلنا ولكن ليست شريعة علينا. الشيء الثاني انهم يتقربون بهذا الى غير الله سبحانه وتعالى. واما النذر فيقع فيه ايضا كثير من الجهلة في هذه الايام، جهلة المسلمين ينذرون لغير الله تبارك وتعالى، يقول للولي الفلاني مجموعة من الشمع او المال الفلاني، اعطيه لفقراء القبر الفلاني او الولي الفلاني. لا شك ان النذر لغير الله تبارك وتعالى وان كان شيئا يسيرا فهو شرك، كما جاء في حديث الامام احمد عن طارق بن شهاب رضي الله عنه انه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم دخل رجل الجنة في ذباب ودخل رجل النار في ذباب، يقول فأما الذي دخل الجنة فإن قوما قد نصبوا صنما لهم وكل من مر أمروه أن يقدم شيئا، فجاء رجل فقال له قرب شيئا، فقال يعني ما معي شيء، فقال له قرب لو ذبابا، قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله، ما يقول ما أذبح ولا أقرب شيئا لأحد غير الله عز وجل، فعند ذلك قتلوه، يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم فقتلوه فدخل الجنة. ثم جاء رجل آخر فقال له قرب شيئا، فقال ما عندي شيء، فقال له قرب لو ذبابا، يعني هيمسك ذبابة وبالصراصة ونسمح لك تمر، يعني لا نسمح لك أن تمر إلا إذا قربت شيئا لهذا الإله المعظم. فاستهان القضية، قال ذباب سهل ذباب، راح صاب ذبابة وقطع رأسها فتركوه يمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم فدخل النار. فهذا قرب لغير الله تبارك وتعالى شيئا تافها وهو الذباب، يعني ما تعب فيه بشيء ولا انفق فيه شيئا، وانما ولكن لانه قربه لغير الله تبارك وتعالى فقد دخل النار بهذا، لقول الله عز وجل انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من انصار. فالشرك بالله تبارك وتعالى وان كان في هذا الشيء اليسير حتى لو كان في ذباب لا شك انه مخرج من الملة. كذلك الحلف، الحلف نهانا النبي صلى الله عليه وسلم ان نحلف بغير الله تبارك وتعالى كما مر في الاحاديث، وقال من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك، سواء كان هذا الحلف يعني بملك